بين الحقيقة والخيال بيكون دايما في شوية كلمات بين السطور والنضج والمنطق، ولكن في حقائق عمرها ما تدخل ضمن المنطق. أنا عشت حياتي بهتم بالكلمات اللي بين السطور ملهاش تفسير ولا منطق، وتتشخص ضمن الخيال وهي في الأصل حقيقة، لحد ما وصلت لآخر سطر وآخر كلمة في سطور بألمي أنا، ولكن فقدت منطقيتها وحقيقتها. الحقيقة أنا جيت لسيادتك هنا يا دكتور بعد محاولات كتيرة بيني وبين نفسي إن أنا مجيش، وإني أهرب وما اعترفش بالحقيقة دي إن أنا في حاجة لدكتور نفساني. طيب حضرتك يا أستاذ صدام، ممكن تيجي تستريح على الشيزلونج ده وتحكيلي أنا عملت برغبتك وخليتك آخر حالة ليا علشان تقعد الوقت الكافي، وحتى مشيت الممرض وقفلت العيادة. لا أنا مرتاح على الكرسي عادي، مش لازم شيزلونج. أنا هحكي لك يا دكتور محرم اللي حصل. احكي حتى لو من زمن الزمن يا سيدي. حاضر هحكي. هحكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من إعداد أو كتابة عمرو علام، ومونتاج وصورة غلاف وأداء صوتي العبد لله. بطلب من كل اللي بيسمعني الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل والإعجاب بالفيديو لأن ده بيفيد القصة أكتر. وبس كده أسيبكم مع أحداث القصة. أنا صدام، عندي 38 سنة، كاتب تحديدا في كتب ما وراء الواقع أو العالم الآخر، أو باختصار شديد بكتب رعب. أنا في عادتي مش بكتب حاجة غير لما بكون شفتها أو عشتها أو حد عاشها قريب مني. كويس؟ تمام يا أستاذ صدام، وبعدين إيه اللي حصل؟ بدأت أكتب وبدأت أشوف حاجات في شقتي، دي كانت حاجة طبيعية ما فيهاش مشكلة، خصوصا اني عايش لوحدي، فاذا كان في الواعي او اللاواعي عادي امور كلها بتحصل. جالي فضول ان اكتب عن حاجة جديدة، حاجة حقيقية واشوفها بعيني، وتكون اي حد يقرأ كتابي يتأكد انها حاجة غير واقعية. لكن بسبب كتابتي والصور والاصوات المسجلة تخلي كل ده يصدق ان من الحقيقي يحصل منه. وهنا لبست ونزلت أقابل بعض الصحفيين والشيوخ المعارف ليا أشوف لو حد عنده حدث يتكتب، لكن بعد لف كلها كانت حكاوي عادية، لحد ما وصلت عند الشيخ أنديل. أول لما قابلته هو عرفني وابتسم وقال لي جاي عشان تشوف مصلحتك. نها بصراحة أهم حاجة الواحد يكون صريح برضه. عندي جلسة الليلة ان شاء الله، ربنا يكرم وعالجها، بس حالتها غريبة شوية، هي بنت عروسة لسه ما اتجوزتش، مخطوبة حاليا. طب كويس، وبعدين؟ خلي بعدين واحنا ماشيين سوا في الطريق شوية وخالها يجي ونروح معاه. طب ما تحكي عشان تعرف تقولي براحتك. لا ما تخافش احكي لك عادي يعني، بس عشان الحق اصلي السنة قبل ما يجي. يلا قوم صلي العشاء لو لسه ما صلتهاش. مسكت تليفوني وفتحت التسجيل، جهزت ان اسجل صوت لما يجي عشان ما انساش حاجة من اللي هيتقال. وشوية وقت ما كملش ساعة يعني، وجي راجل كان لابس كاسكتة بتاعت زمان دي وبلوفر وقميص تحته، وجاي تحسه بيرتعش من السقعة. جي دخل المسجد وقرب من الشيخ انديل يسلم عليه. اول ما دخل الشيخ وقف وقال اهلا اهلا استاذ فؤاد، ازيك؟ اخبارك ايه دلوقتي؟ نحمده يا شيخ انديل، انا جاي لك مش عارف اعمل ايه في الحكايه اللي انا حكيت لك عليها دي. امال مين الاستاذ؟ ده الاستاذ صدام، ده كاتب وراجل يعني عاش تجارب من زي النوعيه دي وممكن يقدر يفيدنا. اهلا يا استاذ فؤاد، ما تقلقش ان شاء الله تقوم بالسلامة لحضرتك. يسمع من بقك ربنا سلامتك، تغيير الجو باين عليك التعب منه. اه الحمد لله. المهم هتروح امتى يا شيخ قنديل؟ هنروح دلوقتي، اتفضلوا نخرج من المسجد ونروح على طول. خرجنا من المسجد وركبت عربيتي، وكان معايا الشيخ قنديل، وكان أستاذ فؤاد معاه موتوسيكل. ركب ومشيت وراه لحد ما وصلنا البيت، وقبل ما انزل من العربية الشيخ قنديل مسك ايدي وقال لي: صدام، اوعى تتصرف او تعمل اي حاجة، خليك ساكت علشان ما نروحش في داهية انا وانت، انت فاهمني اكيد. ما تخافش يا قنديل، انت عارف برضو اني كل مرة بكون معاك، ما بعملش اي مشاكل. عارف عارف، بس لازم أأكد عليك، يلا توكلنا على الله. نزلنا من العربية وأخدنا فؤاد ومشينا وراه جوه شارع صغير قوي وضيق، العمارات في وش بعضها لازقين في بعض، لحد ما وصلنا قدام عمارته ودخلنا العمارة. كان فيها أسانسير رغم إنها في مكان شعبي جدا، لكن لسه هركب الأسانسير لقيت فؤاد جه وقال لي: لا لا لا، خلينا نطلع السلم احسن. اسمع كلامه يا صدام، يلا بينا نطلع السلم. الجلسات بتاعتي ما بركبش لا اسانسير ولا مواصلات عشان بيعطلونا، انت فاهم. خلاص اللي يريحكم، اتفضلوا. طلعنا السلم وكان ساكن في الدور الاخير. اول ما وصلنا رن الجرس وقال: معلش يا جماعة، عارف ان السلم متعب بس كده أأمن. لا لا لا، ولا يهمك. مالك يا صدام، الكحة عندك ناشفة اوي، انت كشفت يا ابني؟ لا لا، مش مستاهلة كشف، يومين والكحة تروح، ده زي ما انت شايف الجو مرة واحدة بقى تلج اوي. ولسه هنكمل كلامنا، الباب اتفتح ودخل فؤاد وشاور بايديه ندخل على أوضة الضيوف، أوضة جنب باب الشقة على طول. دخلت منها وقعدت، أول لما قعدت أنا وقنديل استأذن فؤاد وخرج، وقنديل بدأ يقول كلمات ذكر، وأنا ببص في كل ركن في الأوضة والرسومات اللي متعلقة والقلم والورقة اللي واقعين تحت الكنبة. وشوية والباب اتفتح ودخل فؤاد ببنت شكلها حلو قوي، وشها ابيض وعينيها لونها اخضر ورموشها خفيفة، شكلها شكل الملايكة، كانت اقصر مني بحاجة بسيطة. دخلت وهي مشبكة ايديها في بعض وبصة في الارض، ودخل الاوضة فؤاد وهو ماسكها وقعد بيها على الكنبة قصادنا، وبدأ فؤاد يطبطب عليها ويقول لها: منيرة حبيبة خاله، احكي لشيخ قنديل واستاذ صدام اللي بتحس بيه وبيحصل لك الفترة دي. فضلت ساكتة ما بتتكلمش، وشوية ولقيتها بصت في الارض وغمضت عينيها. بدأ يتكلم قنديل ويقول: ما تخافيش من حاجة يا منير، وما تسمعيش كلام حد، اسمعينا احنا، قوليلي ايه اللي بيحصل. ها طب ردي علينا وبصلنا حتى، ما تخافيش. استنى يا شيخ قنديل، انت عارفة انا مين؟ بصي في عيني، ارفعي راسك. طب بلاش بلاش، انا قوليلي بيقولولك ايه. بيقولولي انك كاتب عاوز تعمل عليا قصة، والشيخ جاي علشان عاوز فلوس، وانكم مش هتعرفوا تعملوا حاجة معاه، وبيقولك انه هيندمك يا صدام، هيخليك تبطل تكتب، هتعيش في خوف وضعف، هتفضل تترجى الموت، ومش هتلاقيه يا صدام عشان اللي عملته زمان وحرقك لكذا عشيرة. وهو مش خايف لحرقه؟ تحرقني؟ تحرقنا انا؟ واضح انك ما تعرفش انا مين. انا الناري، مش زيهم يا صدام. امشي اهرب قبل ما احطك في دماغي، ووقتها مش هسيبك، مش همشي الا وانا والشيخ قنديل مخلصين البنت الغلبانه دي منك. اعوذ بالله من كلماته التامات. ولسه هيكمل، كان النور انطفى في الاوضه، وفجاه الشيخ طلع كشاف، وبنبص في الاوضه ما لقيناش منيره. فضلنا باصين لبعض ونبص لعم فؤاد والنور رجع وهي في ظهر فؤاد ومسكته من رقبته وكانت عايزة تخنقه. شدناها وبدأ الشيخ يقرأ قرآن كتير أكتر من ساعة متواصلة، يقرأ قرآن لحد ما هي هديت خالص وغمضت ونامت. ولقيت شيخ قنديل قال لفؤاد: شوف اللي عندها ده مش جن عادي ولا سحر، ده مس، والمس أسوأ من السحر، ملوش حل غير بجلسات ورا بعضها. نزلنا من البيت وركبت العربية ورجعت على البيت، دخلت قلعت هدومي ودخلت الحمام اخد دش. طبعا كان في شوية حاجات بتحصل بس عادي، متعود على الحاجات دي كلها. خلصت دش ودخلت المطبخ، عملت حتتين بني وبعدها اكلت وعملت قهوة، ودخلت المكتب فتحت الأباجورة وطلعت الأجندة بتاعتي والقلم، وطلعت موبايل أشغل التسجيل وبدأت أسمع الأحداث اللي كانت بتحصل. وأنا بسمع صوت منيرة وهي بتتكلم بتقول: تحرقني. تحرقنا أنا؟ واضح إنك ما تعرفش أنا مين، أنا الناري. وقفت هنا وبدأت أشوف الكتب اللي عندي، الجن الناري إزاي بيتخلصوا منه، وبدأت أشوف في كتاب كان عندي. وأنا بشوف لقيت صوت ورايا، حاجة وقعت من المكتبة، لفيت وببص ورايا لقيت جسم اسود واقف، مجرد ما رمشت اختفى، ولقيت كتاب واقع من المكتبة. قمت اخدت الكتاب ولسه برجعه مكانه، لقيت الكتاب فيه سخونية، بفتح الكتاب لقيته محروق من الورق بتاعه، ولسه بلف للمكتب. الكتاب التاني اللي كنت فتحه أعرف منه بيتخلص من الجن الناري إزاي، لقيته محروق هو كمان من النص. ابتسمت وقلت بصوت عالي: أنت بتلعب معايا ولا بتتحداني؟ أصل الأسلوب ده مش جديد عليا خالص، وأنا مش بتهدد، البنت ملهاش ذنب عشان تعذبها بالشكل ده معاك. ولسه بقعد على المكتب، لمبة الأباجورة بتاعتي بدأت تطفي وتشتغل وتعمل صوت زي ماس كهربي في الأسلاك. شديت الفيشة وقعدت، طلعت سجارة ولعتها وبدأت أشرب. وأنا قاعد فكرت أجيب الكتاب من موبايلي، ولسه هفتح الموبايل لقيت الموبايل زي ما يكون البوردة سخنة جدا لدرجة إنها لسعت إيدي من حرارتها، وفجأة الموبايل الشاشة فضلت تنور أبيض وفصلت خالص. اتضايقت اكتر وقلت بصوت عالي: ده انت مصمم بقى، ماشي. قمت شغلت الراديو وبقلب الراديو على قناة القرآن، لقيت الراديو الإشارة بتشوشر وفصل خالص. نمت في السرير وبدأت افكر اعمل ايه مع الجن ده. من غير مكذب انا كاتب وبحب الغموض والمغامرات، بس دي كانت أول حالة قابلها تبقى بالشكل ده وبالتأثير ده، حرفيا قطع كل صلة أقدر أعالج بيها البنت منيرة. وهنا قررت العلاج لازم يبقى برا البيت، أكيد لما أكون برا شقتي هيكون أضعف بكتير. وقلعت النضارة ونمت في السرير وجنبي كتاب فيه طلاسم بخليه جنبي عشان اعرف انام من الضرر والازعاج اللي بيحصل وانا نايم. ومجرد ما غمضت عيني حسيت بلمسة بسيطة جنبي، بفتح عيني لقيت قصادي منيرة بتمسك الكتاب وبتفتحه وبتبصلي، وانا قايم من السرير مفزوع وبقول: ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا وبتعملي ايه؟ شش، ارتاح يا استاذ، ارتاح وسيب كل حاجة تمشي زي ما مكتوب، بلاش تكون انت السبب في ضرر اكتر من الضرر ده. اوعي، هات الكتاب. لا لا لا لا، اهدى كده وما تعملش صوت علشان لو حد سمعك هيضرك، بلاش انت احسن لك. بلاش انا ايه؟ بقولك سيب الكتاب ده، اوعي. شديت الكتاب من ايديها وحطيته جنبي ولسه هقوم لقيت الكتاب في دخنة بسيطة بتطلع منه. شلت الكتاب لقيت المخدة ملسوحة زي ما يكون حاطط مكوى عليه. ببص على الكتاب لقيته من بره عليه لسعة ايد وكأن كف منيرة مرسوم من بره. فتحت الكتاب لقيته ما حصلوش حاجة، ودي اهم حاجة عندي. واختفت منيرة خالص من قدامي ورجعت كملت نوم. وتاني يوم صحيت من دوشة الشارع عندي، قمت وبصيت في الساعة في ايدي لقيتها 3 العصر. قمت غسلت وشي واسناني ولبست ونزلت اشتري موبايل مكان موبايلي اللي اتحرق. وفعلا اشتريت الموبايل ودخلت العربية اتصل على الشيخ انديل، مردش عليا وقتها. لكني طلعت بالعربية على النيل اقعد هناك وبدأت ابحث عن الكتاب اللي كان عندي علشان اعرف ازاي اخلص من الجن الناري ده. وبدأت اقرأ عنه مقالات كلها بتقول انه من اخطر انواع الجن وصعب جدا التعامل معاه، وانه بيجي من حالات كتير من ضمنها الاكتئاب الشديد. خلصت قراءة لكني معرفتش برضو ازاي اتخلص منه. ولقيت موبايلي بيرن الشيخ انديل. الو يا شيخ، انا رنيت عليك كذا مرة مردتش عليا. كنت بصلي العصر يا استاذ صدام. خير؟ في حاجة ولا ايه؟ لا، بشوفك هتروح امتى كده ان شاء الله؟ زي امبارح بعد العشاء عشان يكون الخلف وقت خلص شغل ورجع البيت. هي منيرة عايشة لوحدها ولا ايه بالظبط؟ عشان انا مش فاهم الجزئية دي. لا، منيرة عندها اخت اسمها سارية عايشة معاها، هي اصغر منها بس بتعرف تتعامل مع الموقف وخدت الجراءة والشجاعة خلاص. عندها اخت؟ طب دي حاجة برضو صعبة، يعني في الاول وفي الاخر بنت مش راجل. ما صدام هي عايشة من زمان مع خالها، البنتين اهلهم ابوهم وامهم ماتوا بسبب حادثة كبيرة. اقدر اقولك كده باختصار، الحادثة دي كان فيها منيرة اللي شافتهم وهم بيموتوا، ومن وقتها وهي تعبانة. هم ماتوا ازاي؟ والنار مسكت في بيت ابو منيرة، وقتها جري ابوها وامها على ولادهم شدوهم ونزلوهم مع الجيران، بس القدر خلى الام تيجي تلم دهبها لكن النار حوطتها. والاب وقتها ما قدرش ينزل ويسيب مراته، دخل يجري وطلعت تاني تجري منيرة تشوفهم، ولكن شافت النار مسكت في ابوها وامها، ومن وقتها وهم عند خالهم. بس ظهر على منيرة كل التعب ده من اول السنة بس. يعني الجن الناري ده جه من الوقت ده مش قبل كده كمان؟ لا، مفيش تفسير لحد دلوقتي هل هو قبل ولا بعد، بس النهاردة هيبان كل حاجة في الجلسة. بس لازم الجلسات تبقى ورا بعضها، ولما اشوفك بالليل نكمل كلامنا بقى. خلاص، بالليل بعد العشاء هتلاقيني عندك. سلام. قفلت معاه ورجعت الشقة، قلعت وغيرت هدومي وقالت لي بطين عشان اكل اي حاجة لحد ما نروح عندها. وعملت كوباية قهوة وولعت سجارة وشوية، وقررت قبل ما انزل اخد الاجندة بتاعتي واكتب فيها هناك بدل التسجيل. وخدتها ولبست البدلة بتاعتي بقميص ابيض وجرافطة، ونزلت على العربية وطلعت على الشيخ انديل. واول ما وصلت وقفت قصاد المسجد مرضتش ادخل وقتها، وانا في العربية ومستني خلصوا صلاة. وبعد ما خلصت الصلاة ب10 دقايق ظهر قصادي الخلف وقاد بالموتوسيكل. شاورتله شاور من بعيد ودخل المسجد، وشوية حوالي 5 دقايق وخرج ومعاه الشيخ انديل. نزلت من العربية سلمت عليهم وخدت الشيخ انديل معايا ورحنا على البيت. قبل ما ننزل من العربية بصيت له وقلت له جن ناري مش هيتصرف، لازم يتحرق. عارف يا صدام، وطول الليل ما خلانيش عارف انام. انت كمان؟ يبقى واضح انه عارف اننا مش هنسيبه. يلا يا جماعة، طيب اتفضلوا. حاضر يا استاذ، جايين يلا، ويحلها ربنا. نزلنا من العربية وطلعنا السلم، خبط فؤاد وبعدها فتحت الباب بنت أصغر من منيرة. دخلت بسرعة وفؤاد شاور بإيديه ندخل نفس الأوضة بتاعت امبارح. دخلنا وقعدت أنا والشيخ أنديل، وإحنا قاعدين لقينا صوت حاجة اتكسرت بره في الصالة، وفجأة لقيت صوت فؤاد بيصرخ وبيقول الحقوني، حد يلحقني بسرعة. خرج الشيخ أنديل وأنا كنت وراه بسرعة. لقينا منيرة ماسكة فؤاد وبتعض إيديه، بتقطع في لحم إيديه. جري الشيخ أنديل يمسكها ويقرأ عليها قرآن، وفجأة الأنوار كلها في الشقة انطفت، ولقيت أختها بترجع لورا وخايفة، ولمحت في ظهرها سلك طالع من عداد الكهربا مش متغطي. جريت شدتها، لقيت منيرة بتضحك وبتبصلي وبتقول زكي زكي قوي، برضو هخلص منكو كلكم، مش هخلي حد فيكم يعيش، كلكوا هتموتوا، كلكوا هتموتوا. الشيخ هنديل مسكها وربط ايديها بسرعة وقعدها على الكنبة وشدها من رجليها، وبدأ يمسك صوابعها ويدوس عليها ويقرأ قرآن، ولقيته بيشاور لجيب الشنطة اللي معاه. دخلت الأوضة التانية بسرعة جيب الشنطة، ولسه هخرج لقيت الباب اترزع وبقيت في الأوضة لوحدي. خبطت على الباب وبدأت أنادي حد يجي يفتح الباب ولا يتصرف، أنا محبوس جوه. فجأة الباب لقيته بيتشرخ قدامي في الخشب، شروخ في كل حتة، وبالشروخ دي اتكتب كلمة الموت. حسيت بضيق تنفس لأني تحت ضغط لوحدي ومحدش بره داري بيا أصلا، كله ملهي في منيرة، ولسه بخبط الباب برجلي جامد وبرزعه. لقيت صوت قطة، ببص ورايا لقيت تحت الكنبة دي القطة طالع. قربت علشان أشدها ومبقاش مخضوض بقى ولا مروش بالكلام ده، ولسه بشد القطة من الديل. أول ما شديت لقيت الديل بقى مادة سودة في إيدي بتدخل جوه جسمي، منظر أول مرة أشوفه في حياتي كلها، وعمري ما سمعت عن حاجة بتحصل زي كده. صدقني أنا ما كنتش فاهم إيه اللي بيحصل. فضلت أنفض إيدي وأدعكها في الإيد التانية وبخبط بإيدي في الحيطة علشان لو في حاجة تخرج من إيدي. لقيت إن إيدي بتترعش وأعصابي بتتحرك لوحدها. بدأت إيدي تتحرك بشكل غير طبيعي بصورة أنا مش بحركها، مش أنا اللي بعمل كده. ومسكت إيدي بسرعة بإيدي التانية وجريت ناحية الباب أرزع وأخبط وبنادي بعيل وصوتي عليهم برا، بس محدش بيسمعني. وقفت قصاد الباب ساكت وبفكر أعمل إيه، لكن كل حاجة بقت هادية وكل حاجة حواليا بقت ساكتة. حتى في الشارع حسيت بحرارة ورا في ظهري، حاجة منع الهوا يقرب مني. بصيت في الأرض أشوف خيال، ملقتش، وقلت ألف ورايا بص فيه إيه. ببص لقيت قصادي جسم أسود وطويل وجسمه كله نار. بعدت بسرعة، وأول ما بعدت اتخبطت في الباب بظهري وبعدت عن الأكرة علشان أشدها تاني أحاول أفتح وأهرب. لسه بفتح الباب ومن الخوف والتوتر وأنا برجع بظهري طفيت النور بظهري، وفي اللحظة دي النار كانت ظاهرة قدامي ولسه بتقرب مني. حطيت إيدي على وشي وفضلت أقول أذكار، ولقيت صوت الأكرة بتتحرك والباب اتفتح. دخل أنديل مسك إيدي وخرجني من الأوضة بسرعة. خرجت لقيت منيرة نايمة خالص مغمضة عينيها، وفؤاد واقف وسرية أختها الصغيرة. بصيت لهم وقلت إيه اللي حصل، كان عايز يشتتنا بيك، بس أنا كنت فاهم وفضلت مكمل الجلسة لحد أما هرب. سرية سمعت باب الشقة خبط، أول ما فتحت الباب هو هرب، بس منيرة تعبانة ومرهقة نامت. هو عموما هيرجع تاني وبكرة نيجي نعمل جلسة تانية، مفيش طريقة غير الجلسات الكتير لحد ما نحرقه بأمر الله. بس هو مهربش، هو كان عندي. كان عندك وهرب، هو حاول يشتتنا وقال إنه هيموتك وهيحرقك وهيخليك تعمل حاجات مش هتفهمها وحاجات كتيرة كده، بس انا عارف اسلوبهم يعني، كان عايز نسيبه. المهم يلا بينا. وانت يا استاذ فؤاد خلي بالك من منيرة زي ما فهمتك، حاول تتعامل معاها وتخليك جنبها، مش لازم تروح الشغل بكرة. ماشي؟ حاضر يا شيخ، ربنا يقدرك ويعينك يا رب، كتر خيرك يا رب، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. اتفضلوا اتفضلوا، وسع يا سرية اتفضلوا. خرجنا ونزلت العربية انا والشيخ انديل، وصلته وبدأت اتحرك انا على البيت. طلعت الشقة وقلعت، لكني مرضتش اخد دش، كنت محتاج قهوة. دخلت عملت القهوة وقعدت قصاد الشباك افكر في اللي حصل، وازاي اصلا يحصل كده، في حاجة غلط. كان في تفسيرات كتير، لكن ولا تفسير فيهم قدرت اقتنع بيه من اللي حصل النهاردة. ووسط ما انا قاعد بفكر عيني غفلت من التعب، رغم اني شارب قهوة. قمت دخلت على السرير بهدومي ونمت. اول ما غمضت وعيني راحت في النوم حسيت بصوت جنبي، وجيت اتقلب حسيت ان في جسم جنبي او حاجة مش جسم. فتحت عيني وقمت براسي اشوف في ايه جنبي، لقيت اكل، اكل كان في التلاجة، ولكن انا ما طلعتوش وانا مش باكل على السرير اصلا. ولقيت مكتوب على الدولاب، مكتوب كده كأنها بالحفر يعني، مكتوب الموت. قمت من السرير وانا مخضوض من اللي انا فيه، ما انا شفت كتير وقابلت حاجات كتير، لكن مش كده. اكل ايه اللي يجي سريري ومحفور بمسمار على دولابي كلمة الموت؟ قمت ابص في الشقة يكون في حد دخل، لقيت الباب مقفول ومفيش حاجة حصلت. وبتحرك قدام الحمام، فجاي ايدي اليمين لقيتها مسكت اكرة الحمام، وفتحت الباب ودخلت كأن حد بيزقني، والباب اتقفل وايدي مسكت رقبتي تخنقني. بدأت احوش بايدي التانية احاول امنع نفسي، وفضلت ازقها وانا بلمح بعيني مراية الحمام. لقيت ايدي كلها لونها اسود في المراية وحواليها نار، فضلت اكح وزقيت ايدي بسرعة وخرجت من الحمام. وفضلت اقول اذكار وانا ماسك ايدي اليمين وبقرأ قرآن. وهنا فهمت اللي حصل، فهمت ان المادة اللي دخلت ايدي انا اتمسيت، بقيت ممسوس، وكل ده كان هو، يعني هو اللي جاب الاكل وهو اللي حفر. بس ازاي من غير ما اصحى؟ ازاي؟ دي كارثه، انا لازم ما نمش الا لو اتصرف واربط ايدي، ولازم اعرف الشيخ انديل بكره علشان يتصرف في اللي حصل ده. ودخلت الاوضه جبت حبل وربطته في السرير وربطت ايدي، وقعدت في السرير وربطت ايدي جامد وزقيت الاكل على الارض، ونمت في السرير اشوف هيحصل ايه. للاسف صحيت من النوم عادي جدا، لكن ايدي كانت مفكوكة والدولاب معمولة رسمة نار عليه. وفضلت احرك ايدي وابصلها وانا مستغرب لحد ما قمت لبست. واول ما العصر اذن رنيت على الشيخ انديل عرفه اللي حصل، لكن مردش عليا. وبعد شوية هو اللي رن عليا وحكيت له على اللي حصل، وقال انه عادي مفيش قلق، والنهاردة لما نخلص جلسة منيرة لو قدرنا واتحرق انا هرجع كويس ودراعي مش هيبقى فيه مشكلة. فضلت قاعد مستني الوقت يعدي علشان انزل اروح له. واول ما الساعة جت 4:30 قمت لبست البدلة ونزلت بسرعة على العربية، وبدأت اسوق لحد الجامع اللي فيه شيخ انديل. وانا ماشي في الطريق فجأة ايدي مسكت الدركسيون وبدأت تحود لوحدها، وكنت هنزل في النيل وانا سايق. دحقت نفسي بسرعة ووقفت على جنب وبدأت امسك ايدي بالعافية وازعق واقول عايز ايه عايز ايه، اسكت بقى اسكت، كفاية كفاية، انا ما عملتش حاجة لكل ده. ايدي بدأت تسكت وكملت سواقة ورحت على المسجد. أول ما وصلت لقيت قدامي موتوسيكل أستاذ فؤاد راكن قصاد المسجد، وخرج وجالي قنديل مبتسم. قال لي ازيك يا صدام، ايه الأخبار؟ هي دي كانت هتخليني أعمل حادثة يا قنديل، كان عايز يقتلني. لا إله إلا الله، لا لا خير خير إن شاء الله صدام النهاردة، ربنا يقدرني وانهي كل المشاكل دي كلها. قول يا رب بس. اتحركت بالعربية وطلعت على بيت أستاذ فؤاد، ونزلنا وطلعنا البيت معاه. أول ما دخلنا لقيت إيدي بتتحرك لوحدها وبتتراعش وبتتشنج قدام قنديل. لقيت قنديل بص ومسك إيدي وبدأ يقرأ عليها قرآن قبل ما منيرة تيجي، وبدأ يقرأ بصوت عالي ويقول تحذيرات إنه يخرج ويمشي، لحد ما منيرة دخلت الأوضة ومعاها فؤاد، وكان وراهم سرية. أول ما دخلت منيرة قعدت تبصلي وتضحك ومبتسمة، وبعدها قنديل لقيته قال بتضحكي على إيه يا منيرة؟ أصل أنا السبب، فرحانة فيك، مش هيمشي ولا هيسيبك، ده من العشيرة بتاعتي، احنا مش بنموت، انتوا اللي هتموتوا يا أستاذ صدام لو فضلت تيجي هنا وعايز تكتب عني، فده أنا مش هسمح بيه أبدا، فهمت؟ ولا خلي قريبي يتكلم ودراعك ما يبقاش ليك، يا إما تقطعه وهو تعيش من غير دراع. أنا كده كده زي ما همشيك همشي هو كمان، أنت عارف إني همشيك مش كده؟ مش همشي، أنا هفضل هنا معاها وهي هتفضل معايا لحد ما تموت. طب تعال أوريك، طالما الكلام مش هينفع معاك أوريك بقى إيه اللي هينفع معاك. القرآن بس على طريقة أقوى، طريقة الملك سيدنا سليمان وطريقته عليه السلام معاكم. فاكر عمل ايه لما جن ناري زيك عصى كلامه؟ فاكر اتحرق ازاي؟ بدأت منيرة تقلب وشها وتتخض وتبعد عن قنديل، وجت تقوم قنديل مسكها وبدأ يربط رجليها وإيديها في بعض، ولقيته قال لفؤاد هات لي جردة المية مليان، هاته دلوقتي. حاضر حاضر، اهو اهو اتفضل. طلع بسرعة كيس كان معاه وطلع ورق منه كان اسمه ورق الصدر، وحطه في الجردل وبدأ يقرأ عليه آيات من القرآن، وبدأ يبل قماشة ويمسح بيها على جسم منيرة من راسها وكتفها، وبدأت تصرخ وترفص برجليها. وأنا لما شفت كده ميلت بجسمي وبدأت أحط دراعي كله في الجردل علشان أحرقه، وبدأت أتشنج ودراعي يترعش، وفجأة لقيت مادة سودة وقعت في الجردل. شديت دراعي وشافها قنديل وقال لي خرج منك كده، المس راح صح؟ أيوة يا قنديل راح، إيدي هي بتتحرك عادي وبراحتي وثابتة، المس راح. أستاذ فؤاد خد منيرة ومعاها أختها سارية، خليها تقلع هدومها وبكوز مية تحميها برا الحمام، هيخرج منها بس خليها تقرا قرآن. هتقدر ولا مش هتقدر؟ لا لا لا أنا بخاف. ما تخافيش، أنا هبقى جنبك بس مش هبص عشان حرام، هقف جنبك بس بظهري. يلا يا سارية ساعد أختك الغلبانة دي. أمري لله، حاضر حاضر يا خالو حاضر. خدتها ودخلت الأوضة وبدأت تعمل زي ما الشيخ قال لها، وسمعنا صوت صرخات شديدة من منيرة وأستاذ فؤاد كان بيهون عليها وبيقول لها تستحمل معلش شوية وقت. وفعلا شوية وسمعنا صرخة جديدة، صرخة بصوت ما كانش صوتها، وفي الآخر وقعت على الأرض وغطيتها سرية بلبس ولبستها هي وخالها فؤاد وخرجوها من الأوضة. فضل يقرأ عليها الشيخ قنديل القرآن وهي نايمة أعصابها سايبة، وبصت له وقالت له مشي مشي خلاص يا شيخ قنديل، خلاص أخيرا أخيرا يا خالي مشي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يخليك وما نتحرمش منك ابدا. انا عاوز ابوس ايديك ورجليك على اللي انت عملته. انا بنت اختي ما كانتش بتتعالج، وما كانش في عرسان بتجيلها بسبب اللي هي فيه. انا مش عارف اقولك ايه. ربنا يخليك يا رب، انت والاستاذ صدام، ربنا يخليكم. خلصنا ونزلنا انا والشيخ قنديل وركبنا العربية، وصلت وسلمت عليه ورجعت البيت وانا مبسوط. قلعت ودخلت اخدت دش وعملت قهوة بعدها علشان اقعد على المكتب اكتب عن القصة الجديدة بتاعتي، وخصوصا انها مختلفة، لان انا ذات نفسي دخلت وسط التجربة، لاني كنت ممسوس في دراعي. وقعدت كتبت كل حاجة في الاجندة بتاعتي لحد ما خلصت شغل حوالي 3 ساعات ورا بعض من غير ما احس، ونمت في السرير وغمضت عيني ورحت في النوم على طول. بس وانا نايم بدأت احلم. شفت قصادي سريرين في أوضة، سرير نايمة فيه ثرية وسرير نايمة فيه منيرة، وفجأة اتعدل السرية وشدت اللحاف من عليها وقامت قربت من سرير منيرة، خبطت على كتفها، صحت منيرة ورفعت راسها وقالت ايه يا سرية، بتصحيني ليه؟ في حاجة ولا ايه؟ تيجي ننزل سوا، انا عاوز انزل اخرج مخنوقة. تنزلي فين بس دلوقتي؟ الساعة قدامك 12 بالليل، خليها بكرة ننزل بدري. لو مش هتيجي معايا هنزل لوحدي. طب ليه؟ لا لا هنزل معاكي خلاص، استني. طيب ده انا ملحقتش حتى افرح بالنوم واني اخيرا انام، بس عشان خاطرك حاضر. وسع البس. طيب. لبست وسرية لبست عباية وخرجت تبص على خالها، كان نايم في الأوضة. قربت من الأوضة وقفلت الباب بالمفتاح من بره، وعدت من وراها منيرة وقالت ايه، مش هتقولي لخالك؟ قلت له خلاص يلا بينا. كانت سرية غريبة في طريقة كلامها وعنيها، ما جاتش في عين منيرة. والاتنين نزلوا مع بعض، كان الشارع فاضي حتى من الرجالة والشباب. فضلوا يمشوا ويمشوا لحد ما سرية بدأت تسحب منيرة معاها لمنطقة فيها زرع ونخل وأماكن مليانة زرع عالي، وفضلوا يمشوا في المكان لحد ما كان في ضوء خفيف. بدأت منيرة تحس بخوف وقالت لسرية سرية هو في ايه بقى؟ الساعة تلاقيها بقت واحدة واحنا داخلين وسط زرع وأماكن ضلمة، مش هينفع نكمل، خالك ما يعرفش احنا فين حتى. لو عاوزة تمشي امشي انا هكمل. مش فكرة خوف يا ستي، ده بس علشان خالك وعشان احنا بنبعد، ده مش صح يا سرية. امشي يا منيرة لو عاوزة، انت حرة، انما انا هكمل. امري لله، يعني اديني بتمشى معاكي، هقولك ايه يعني. فضلوا ماشيين سوا لحد ما وصلوا قصاد ارض فيها رمل كتير، بيبصوا لقيت حفر، حفر حواليها منيرة، وبصت لسرية وقالت هو ايه المكان ده؟ انت جيتي هنا قبل كده؟ انا كسرية لا، اول مرة اجي هنا زيك. كسرية؟ امال انت كايه؟ مش فاهم. كجن، جن ناري مثلا. هو انت عاوز مني ايه؟ لسه هتجري منيرة، وقعت في حفرة وسط الحفر. اول ما وقعت نزلت وراها سرية بتضحك، وبعدها بدأت منيرة تبعد وتزحف على الارض بظهرها علشان تحاول تخرج، لكن ما كانش في اي خروج تقدر تعمله. وبصت لها وقالت سرية انت اختي، اكيد مش هتأذيني، ما تخليهوش يأذيكي ويتحكم فيكي، اوعي تبقي ضعيفة، خليكي قوية، صدقيني هتقدري عليه، صدقيني يا سرية. ولسه بتكمل كلامها، كان اول مرة سرية ترجع رقبتها وتلفها قدامي لورا وتديني ظهرها، وعنيها بص عليا ورقبتها ملفوفة وضحكت، ولقيتها بتقول انا مش هسيب حقي، قلتلك وقلتلهم الحق، كلميهم او اقولك انا اللي هحكي لهم، ودلوقتي هخليهم يجوا يجروا عشان يلحقوكي، ده لو حد فيهم شد حيله وعرف يلحقك أصلا. صحيت من النوم على رنة موبايلي وأنا مخضوض، وقمت ببص لقيت رقم، رديته وبقول ألو مين معايا؟ أنا انديل يا صدام، الحق تعالى بسرعة. فؤاد صاحي من النوم مش لاقي لا منيرة ولا سارية، تعالى نشوف هما فين بسرعة. منيرة وسارية ايه؟ انا شفتهم في، انا هلبس واجيلك حالا، نقفل اقفل بسرعة سلام. قمت لبست بسرعة ونزلت اجري على العربية، وصلت عند انديل وكان فؤاد على الموتوسيكل بيدور عليهم. اول ما وصلت خرجت راسي من الشباك وقلت له ايه اقرب مقابر هنا يا فؤاد؟ مقابر ليه؟ اقرب حاجة قدام عند نزلة النفق. حصلني بسرعة. انت رايح المقابر ليه؟ انت عرفت حاجة؟ ضحك علينا يا انديل، ضحك علينا ودخل جوه. سارية، سارية دلوقتي هي اللي ممسوسة وخدت منيرة وعايزة تموتها في مكان، بس اكيد مقابر، مستحيل تروح مكان تاني. جريت بالعربية وصلت قدام المدافن ونزلت بسرعة اجري، قلعت جاكيت البدلة ورميته، وانا كنت مشمر القميص وبجري في الرمل وبدور في كل مكان في المقابر. كنا الصبح بدري، بدأت اجري اكتر واكتر لجوه وهم بيجروا ورايا. اول ما لمحت مقبرة مفتوحة جريت عليها ودخلت جوه، ببص لقيت الحجر متشال وظاهر قدامي السلم. وقفت ابص تحت وبدأت انادي منيرة، سارية، حد يرد عليا، انتوا هنا؟ الحقني يا صدام، انا منيرة، احنا تحت. نزلت اجري على السلم، وانا بنزل من السرعة كعب الجزمة دوست بيه على حجر ورجلي اتلوت، وقعت على وشي. اول ما وقعت ونزلت على الارض لقيت نفسي واقع على جسم، بفتح عيني وبرفع راسي ولسه ببص انا تحت ايه، لقيت عين مفتوحة، عين واحد ميت. بعدت من الخضة وقمت بسرعة، لقيت في دم في الأرض نقط، بدأت أتحرك ناحية النقط دي لحد ما اتفاجئت بقدامي سارية ومنيرة. منيرة مربوطة من رجليها وإيديها وبقها في عظمة، عظمة جسم كلب. بصيت لسارية وقلت لها انتي بتعملي ايه في أختك؟ سارية ما تخليهوش يأثر عليك، ما تبقيش ضعيفة. لا لا صدام، ازعل منك، احنا خلاص انا وسارية بقينا واحد وهي واثقة فيا. منيرة اختها، انا عمري ما حبيتها اصلا، وهو في حد بيحب حد الايام دي برضو؟ يا سارية اسمعيني، ما تسيبهوش يتحكم فيكي بقى، برضو مصمم انك تتعب نفسك وتتعبها معاك، بلاش بقى لكسر لها رجليها قبل ما موتها قدامك. فضلت تخبطها في رجليها وتدوس عليها بغل وفترة. طب اهدى اهدى، عاوز نعمل لك ايه وتسيبهم؟ انا مش عاوز منك حاجة، عاوزك بس تمشي وتسيبهم خالص، هما خلاص بقوا ليا. كل ده كان ليه يعني؟ كانوا عملوا لك ايه؟ كل حد فيهم شايف انه احسن من التاني، بس محدش بيقول. هما اخوات بس في الحياة جوه قلوبهم سواد، ومش بس هما، ده حتى انت. هو انت فاكر انك فارق لك حاجة فيهم؟ ده عشان بس الشو اللي بتكتبه، مع انك مش هتتهنى كتير بسبب السرطان اللي عندك. انا ما عنديش سرطان. عندك وبتعاند، عندك سرطان وهتموت. وقلت ما عنديش، ما عنديش، كلهم دكاترة فشلة. بتعاند انت برضه اهو. لا مش بعاند، بس انا ما عنديش سرطان، انا ما عنديش حاجة، وهفضل اقول كده حتى لو ظهر مليون تحليل يقول غير كده. وسط كلامنا منيرة فضلت تعيط، بدأت اقرب ناحيتها، وطيت بجسمي ومسكت حجر وبدأت ابص لسارية واعوج رقبتي. بتفكر في ايه يا صدام؟ سيب اللي في ايدك، بلاش تفكير غبي. ايه هتضربني على دماغي مثلا؟ ده بس شكلك نسيت، بس انا منسيتش، لو الحبر خلص فالاصل كان حجر. لفيت على الحيطان وبدأت أرسمه في ظهري. بدأت تصرخ سارية وتقول: انت بتعمل ايه يا صدام؟ لا لا لا لا لا لا صدام اعقل، ما تخلينيش اموتها قدامك. صدام بتعمل ايه؟ بكتب الطلاسم اللي تخصك، مش ده اسلوبك؟ خلاص يا صدام خلاص، هقتلها بقولك، هموتها. مرضتش اوقف وفضلت ارسم على الحيطان. اول ما بدأت ارسم لقيت سارية جريت برجليها، خبطت العظمة اللي كانت في بق منيرة، دخلتها جوه زورها، وفجأة منيرة فتحت عينيها على الآخر وقعت على جنبها، وسارية بدأت تصرخ وتتنطط من مكانها. وفجأة ظهر نار في الحيطان، وقعت سارية على الأرض. حاولت أفوق منيرة، كانت ماتت. وسارية أول ما فتحت عينيها وشافت أختها وكانت شايفة إن هي اللي موتتها، فضلت تصرخ وتعيط وتحضنها. وقتها حسيت بالذنب إن أنا السبب، أكيد كان في حلول تانية، ولكن أنا اخترت الحل الغلط. منيرة ماتت بسبب يا دكتور. أنا لو مش هموت من السرطان هموت من الاكتئاب. طول الليل بشوفها في أحلامي، بخاف أنام، عايز أفضل صاحي. أنا لحد دلوقتي صاحي بقال أكتر من 40 ساعة، كل ما أجي أغفل ألاقي نفسي خايف أنام. شوف لي حل يا دكتور، شوف لي حل. انت هتتحجز في المصحة عندي عشان اعرف اتابعك احسن. عاوز علاج، عاوز علاج يا محرم. انت دكتور بس اخويا، انا مش قادر اعيش طول الوقت بشوف نفسي بنتحر. ليه قلت انك الوحيد يا صدام لما جيت تحكي؟ عشان انت طول عمرك بعيد وانا طول عمري بعيد، احنا الاتنين عكس بعض. انت عمرك ما صدقت بقصص الجن والسحر والمس، وانا حياتي كلها فيهم. قوم يا صدام، قوم معايا، ما تسيبنيش لوحدي يا محرم، لو سبتني هنتحر. ما تخافش يا صدام، مش هسيبك، امشي معايا بس. يوصفني ان اكتب واحكي بلسان اخويا، لكن النهايه ما كانتش زي ما هقدر اكتب زيه. لكن الحقيقه صدام اخويا الله يرحمه ويغفر له، صدام انتحر بعد علاج حالة الاكتئاب اللي عنده بيومين. انتحر في شقته، انا لقيت المذكرات وعرفت انه كان عاوز يكتب عن اللي حصل، بس كان لازم اساعده وانشرها. انا مش قادر اوصف حاجة، بس انا دكتور فاشل.